فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. والآن مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، مع الدرس الخامس. أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصيام، باب صيام التطوع: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جرت عادة أئمتنا من المحدثين والفقهاء أنهم يتبعون أبواب الفرائض بأبواب النوافل، وهذا لما هو متقرر عندهم من فضل النافلة، فالنافلة والتطوع والمندوب والمستحب أسماء مترادفة، وهي كل ما حض عليه الشارع ورغب فيه وأمر به من غير إيجاب، هذا معناه الشرعي، وحكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، لكن ينقص أجره. فالمحافظ على الفرائض مع ما تيسر من النوافل أفضل ممن يكتفي بالفرائض، إلا إن كان هذا الذي ترك النافلة زهدا فيها واستنكافا عنها وعدم رغبة، فقد يؤاخذ، لأنه يفتح بابا يدخل عليه منه الشيطان، فقد يشكك في شرعية هذه أو يرى أنها لا فضل لها، هذا باب خطير. بل ثبت بالتجربة أن بعض المتهاونين في الفرائض جاءهم النقص من زهدهم في النوافل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل النافلة أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح عمله، وإن فسدت فقد خاب وخسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل: انظروا لعبدي هل له نافلة، فإذا وجد له نافلة أو تطوع أكمل به نقص فريضته، ثم يكون على ذلك سائر عمله. فالنوافل تكون في الصيام كصيام الاثنين والخميس وعاشوراء، وتكون في الصلاة كصلاة الضحى والراتبة وما تيسر من قيام الليل مع الوتر، وأربع قبل العصر، وتكون أيضا في الزكاة. فمن كان الواجب عليه في ماله مثلا 10,000 ريال فزادها 1,000 أو 2,000 بنية الصدقة كان ذلك منه نافلة. صوم التطوع هذا البحث خاص بنافلة الصيام، وقد بدأ المصنف رحمه الله بأفضل صوم النافلة، فذكر أنه صوم داود عليه السلام، وهذا يشير إلى حديث وهو أنه عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. ويشير المصنف رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيح، قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن النهار ولأقومن الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قلت ذلك؟ قال: نعم. قال: إن لأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولي عليك حق، فآت كل ذي حق حقه. قال: يا رسول الله إني أطيقه. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام. قال: صم ثلاثة أيام. قال: أول قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا لا أفضل منه، يعني يصوم صلى الله عليه وسلم نصف الدهر. هنا ننبه إلى أمر، وأنا أقول لكم لأني سمعته من بعض المتصلين من المسلمين والمسلمات، وهو يقول: أنا ماذا أصنع بالأيام البيض؟ ما أصنع بصوم الاثنين والخميس؟ نقول: سن لك نبيك صلى الله عليه وسلم صيام داود، صم يوما وأفطر يوم، ولا تفتح على نفسك الوساوس، صم يوما وأفطر يوما إذا رغبت في هذا، فلا عليك يدخل فيه الاثنين الخميس الجمعة السبت، ما دمت تأخذ بهذه السنة فلا تفتح على نفسك الوساوس. نعم. قال رحمه الله: وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. هذا فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهور بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، هذا الشهر، وأفضله عاشوراء، وهو صوم العاشر. وهنا أنبه إلى شيء أو شيئين. أولا، لا يعتد بالتقويم في العبادات، وإنما التقويم وهو الرسمي عندنا تقويم أم القرى معتد به في المعاملات التي تسير عليها الدوائر الحكومية وغيرها من المؤسسات، فلا يعتد به في العبادات. فمن أراد أن يصوم أياما محدودة كعاشوراء أو 13 و14 و15 من كل شهر وهي البيض، ماذا عليه؟ عليه أولا الرؤية، فإذا رأى الهلال فهذا لا يطلب سواه، وإذا ثاني إذا تعذرت الرؤية، وهي متعذرة في حق كثير من الناس، بل لا ينتظرون إلا رمضان وشوال والحج، فعليه إكمال الشهر الماضي 30 يوما. تفهموا هذه القاعدة؟ بارك الله فيكم من حضور ومستمعين. نعم. قال الأمر الثاني، الأمر الثاني الذي أنبه عليه أنه حصل إشكال في العاشر من هذا المحرم، هذا الشهر ذا، فبعضهم اعتبرها الاثنين وبعضهم أخذ بفتوى وما سمعه من بعض أهل العلم فاعتبر العاشر يوم الثلاثاء. نقول هذا هو الصحيح، العاشر يوم الثلاثاء، العاشر هو يوم الثلاثاء، فمن صام التاسع والعاشر نال أجرا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. قال أهل العلم: هذا يحتمل وجهين، أحدهما نقل عاشوراء إلى تاسوعاء مخالفة لليهود فيصوم التاسع بدلا من العاشر، والوجه الآخر ضم التاسع إلى العاشر في الصيام، وهذا كذلك مخالفة لليهود لأنهم يصومون العاشر من هذا الشهر، ولما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا يوم صالح، يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منهم، وفي رواية منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. بقي أمر وهو صيام، نعم، صح عن ابن عباس رضي الله عنه: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. فإذا عندنا صوم التاسع والعاشر سواء، هذا صحيح. بقي الحادي عشر، فيه حديث: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فاليوم الذي قبل عشرة ما هو؟ التاسع، والذي بعده ما هو؟ الحادي عشر. لكن هذه الزيادة أو يوما بعده وهذه ضعيفة، في إسنادها محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله سيء الحفظ. وأما التاسع فكما عرفتم صحيح لشواهده. نعم. قال رحمه الله: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. العمل الصالح، هذه صيغة عموم تشمل كل عمل صالح: صلاة نافلة، صدقة، بر، صلة رحم، عيادة مريض، كل عمل صالح. ويشير رحمه الله إلى حديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا نادر، هذه عامة. بقيت في الحقيقة مسألتان: إحداهما اعتراض بعض المنتسبين إلى العلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. طبعا العاشر هو يوم النحر لا يصام، لكن العمل الصالح يشمل الأضحية والهدي. والجواب عن هذا أنه صح قوله صلى الله عليه وسلم في هذا، وصام الصحابة ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال تخفيفا على الأمة لما يعلمه ربه عز وجل بما يوحيه إليه أن الناس يتسابقون على هذه الأعمال فيشق على بعضهم أو يظنونها فريضة. هذا أمر. المسألة الثانية: بعض الناس يشنع على من لا يجتهد إلا في هذه الأيام العشر، فلا يصوم مثلا نوافل إلا هي، ويقصر إلا فيها، في صلة رحم، في كذا في كذا، يقول هذا بدعة. أنا أقول: لا وجه لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم حظ والحظ مطلق، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. الحديث والأصل أن ما أطلقه الشارع يبقى على إطلاقه، لكن لا شك عندنا أن الأولى كذلك الاجتهاد في بقية العمر، فكلما عمر المسلم وقته بنافلة وبعمل صالح يحبه الله عز وجل مع حفظه الفرائض كان خيرا له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المحافظة على الفرائض والاستكثار من النوافل سبب لنيل العبد محبة الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذه مسألة تتعلق بالنافلة بعد رمضان، وهي صيام الست من شوال. تلحظون المصنف رحمه الله يشير إلى حديث أبي أيوب وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. احتسب النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صنع هذا الصنيع نال أجر صيام الدهر أو ما يشبه صيام الدهر، يعني السنة. وهذا مقيد بقيود. القيد الأول أن تكون ستة أيام، والقيد الثاني أن تكون من شوال، والقيد الثالث أن يكون صام رمضان. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فالذي عليه قضاء أفطر أياما من رمضان هذا ما صام رمضان، ما أتم رمضان، فهل يصوم الست؟ له حالتان: إحداهما أن يكون عنده نشاط وقدرة فيبدأ بالقضاء ثم يثني بصيام الستة فيكون صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الحال الثانية أن لا يكون عنده قدرة على الجمع بين هاتين العبادتين، فماذا يصنع وهو لا يريد أن يفوت الستة الأيام هذه؟ نقول: لا مانع أن تصوم الستة، لكن ليس له الأجر المذكور في الحديث. لماذا؟ لأنه لم يتم رمضان. ونحن حين نذكر هذا نوصي مؤكدين على المسارعة في القضاء، لأنه واجب ودين على المرء، فلو مات ولم يقضي وهو قادر على القضاء سليما معافى صام عنه وليه كما تقدم. أمر آخر وهو أن من عليه قضاء من رمضان فايت، فهل يقضيه وصام ومن الله عليه بالصيام رمضان هذه السنة الماضية، عليه قضاء من رمضان سنة 32,400 سنة واحد، سنة 31,400 وصيام سنة، وصيام رمضان سنة 32,400 أتمه. فهل لو أوقع قضاءه من رمضان الفائت، من رمضان الفائت ينال الأجر؟ نقول نعم إن شاء الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا أوقع قضاءه وقد أتم الله له صام رمضان، أوقع قضاءه الفائت في شوال ستة أيام أو أكثر، نال الأجر إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. يشير إلى حديث أبي قتادة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صيام عرفة: أحتسب على الله فيه كفارة السنة الماضية والمقبلة، وعاشوراء قال: أحتسب فيه على الله كفارة السنة الماضية. اعترض بعض المنتسبين إلى العلم على الشطر الأول ما يتعلق بصيام عرفة، فقال: صيام عرفة، صيام يوم عرفة بدعة. هذا مستنكر من أول مرة تسمعونه، أو كثير منكم أنا أعرفه ولو شئت لسميته، وقد رددت عليه في بلده حين عقدت دورة علمية هناك رددت عليه. ويرد على هذا بما يثبت سنية صيام عرفة. أولا أصالة، في صحيح البخاري عن أم الفضل رضي الله عنها: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة، يعني في الحج، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما؟ قالت: فبعثت إليه بلبن فشرب. لماذا تماروا؟ أدركتم؟ تماروا عندهم، تماروا لأنه، تماروا يعني تجادلوا، تماروا لأنه متقرر عندهم سنية صيام يوم عرفة، وإنما تماروا لأنهم في حج واقف بعرفة. ولهذا قال بعض أهل العلم: يكره صيام يوم عرفة للحاج، قالوا لأنه يشغله عن عبادة، وهي كثرة الذكر والدعاء إلى غير ذلك من العبادات المشروعة التي تتأكد يوم عرفة. وثانيا أن سنية صيام عرفة ثابتة بروايات أخرى عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. هذه قد تقدمت المسألة فيما سبق من الكلام الآن. نعم. قال رحمه الله: ويستحب صيام أيام البيض. ما هي؟ هي 13 و14 و15 من الشهر. هذه السنة بناء على ما سمعتم، 15 ما هو؟ الأحد. و14 السبت، و13 الجمعة. نعم. تسمى الأيام البيض لأن القمر يستنير فيها أكثر. نعم. قال رحمه الله: والاثنين والخميس. نعم، تفضل، تابع، هذه واضحة. نعم. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع. نعم. هذا بناء على أولا على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صح عنه أنه سأل أهله طعاما فقالوا ليس عندنا شيء، قال أنا صائم، ثم سألهم من الغد فقالوا عندنا حيسا، فقال أرني إياه، فقال إني أصبحت صائما ثم أكل. فقال الفقهاء أو استنبط الفقهاء قاعدة، وهي أن المتطوع أمير نفسه، أمير نفسه، إن شاء فعل التطوعات منها الصيام وإن شاء تركها، هو أمير نفسه. إلا ماذا ذكر المستثنى عندك؟ الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. نعم. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، هذا هو، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. إذن كما أسلفنا جميع المتطوع، جميع التطوعات المتطوع أمير نفسه، في الصيام في الصلاة هو أمير نفسه، إلا في حج التطوع وحج العمرة ليس أمير نفسه. ولهذا من أحرم بنسك حج أو عمرة فإنه يجب عليه إتمامه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. وإن أفسد نسكه فعليه أولا المضي في فاسده، وثانيا عليه القضاء من قابل، وثالثا عليه الفدية. نعم. قال رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يوم الفطر معروف هو الأول من شوال، يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى معروف يوم العاشر من ذي الحجة. قال أهل العلم لأن الصائم هذين اليومين يعرض عن ضيافة الله، فالذي أفطر إذا صام العيد، عيد الفطر، أعرض عن ضيافة الله ذلك اليوم. والعيد الذي يسميه العامة عيد رمضان هو عيد الفطر، الشرع يوم واحد هو الذي لا يجوز صيامه، والبقية عرفية، فبعض الأقطار العيد عندهم 3 أيام وبعضهم 4 أيام. فإذا صام ثاني أيام شوال فلا بأس عليه، لكن من يرتاده الناس أو هو يذهب إلى الناس الأولى ألا يصوم حتى لا يحرج زواره الذين يأتونه من أماكن أخرى. نعم، إن كان عنده من يقوم على خدمتهم ويستقبلهم ويضيفهم فلا مانع أن يصوم، نحن نقول لا نقول حرام، نقول أولى، لا سيما من عرف منه، من عرف من عادته أنه يبدأ صيام شوال اليوم الثاني. والشارع والحمد أعطى ساعة، من صام 6 من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، 6 من شوال، في أوله في وسطه في آخره، المهم أن ينهي هذه 6 بنهاية شهر شوال. نعم. نعم تابع. قال رحمه الله: ونهى عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. أيام التشريق هي 11، 12، و13 من ذي الحجة. نهى كما في حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها، نهى أن يصمنا، ورخص في صيامها لمن لم يجد هديا، وهذا هو المتمتع والقارن. فالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي صام أيام التشريق إن شاء، لأنها واقعة في الحج وقد قال الله عز وجل فمن لم يجد يعني الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه أيام التشريق في الحج قطعا، وهي أيام منى والتي قال فيها صلى الله عليه وسلم أيام منى هي أيام أكل وشرب وبعال، يعني أن الرجل يأتي من زوجته ما كان يأتيه منها قبل الحج إلا إذا لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا يأتيها. نعم. قال رحمه الله وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان. الأوتار هي 21 و23 و25 و27 و29، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في الوتر من في الأوتار من عشر الأواخر. نعم. قال رحمه الله باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر. الاعتكاف في اللغة الحبس، حبس المرء نفسه على شيء، يقال اعتكف عليه وعكف عليه. وشرعا هو لزوم أو حبس المرء في حبس المرء نفسه في المسجد طاعة لله عز وجل، وهو سنة. فمن اعتكف فله أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى لو عزم على اعتكافها كلها وأراد أن يقطع ذلك فله ذلك، لأن لما سبق أن المتطوع أمير نفسه والمعتكف متطوع، إلا إذا نذر الاعتكاف لزمه ما نذره. نعم. قال رحمه الله ويصح من المرأة في كل مسجد ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. لماذا هذا التفريق؟ المرأة يصح منها في كل مسجد، والرجل لا يصح منه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. وما تقام فيه الجمعة أفضل له حتى لا يخرج لصلاة الجمعة. لماذا؟ لأن المرأة ليست مخاطبة بجمعة ولا جماعة، فخطابها بالجمعة والجماعة إلزامي أو إعلامي. أنا أسألكم أولا، خطاب الرجل بالجمعة والجماعة إلزامي أو إعلامي؟ إلزامي. والمرأة إعلامي، يعني تعلم فضل صلاة الجماعة وتعلم أنها مشروعة وتعلم أنها واجبة على الذكور، فخطابها بها خطاب ماذا؟ إعلامي فقط. أما الرجل فخطابه بالجمعة والجماعة خطاب ماذا؟ إلزامي. ويمكن تقول إعلامي وإلزامي في آن واحد. نعم. أحسن الله إليك. هل ما الموضع الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة يسمى مسجدا؟ قد يكون هناك مسجد ثم هجر. ها؟ أحسنت، هذا استدراك جميل. بعض المساجد الناس يصلون فيها ثم يقام مسجد أكبر منه أو أسهل منه وصولا فيهجرون هذا المسجد السابق. نعم. فالمرأة تعتكف فيه. قال رحمه الله قالوا لا تعتكف في مسجد بيتها، يعني إذا كان لها مصلى في بيتها تعودته، قالوا لا تعتكف فيه لأنه هو من البيت، هو من البيت، ولهذا لها إذا حاضت أن تنام فيه وتجلس فيه. نعم. هذا على قول من يقول إن الحائض يحرم عليها دخول المسجد، وأظن قد بينا هذه المسألة في باب الحيض. نعم. قال رحمه الله ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. هذه الحقيقة نحن يعني كما سلف أن الرجل يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة، والجماعة أفضل. هذه المسألة مبنية عليها، مسألة نذر الاعتكاف في مسجد، في مسجد معين، في مسجد معين. قالوا فله اعتكافه حيث نذر، وله في مسجد آخر، له أن يعتكف في مسجد آخر، لأنه لا مزية لمسجد على آخر، لا مزية لمسجد على آخر. يعني مساجد المسلمين متساوية، فالصلاة فيها 27، ما عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، هذه هي التي تميزت بفضل. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. طيب، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فله أن يفعله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، له ذلك. هكذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فليس له أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتحول من الفاضل إلى المفضول، هذه قاعدة، لا يتحول من الفاضل إلى المفضول. فالمسجد الحرام أفضل فاضل، ومسجده صلى الله عليه وسلم مفضول بالنسبة للمسجد الحرام. نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله، له أن يعتكف في المسجد الحرام. نذر أن يعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى. هكذا. نعم. وهنا ننبه أن المساجد المخصوصة بالفضل هي 4 في المسلمين فقط، 2 في المدينة، فما هما؟ مسجد قباء ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم، وكلا المسجدين مسجده، أليس كذلك؟ لأنه بنى، لكن للتمييز يقال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، لأن مسجده هو الذي استقر فيه. طيب، وواحد في مكة معروف، وواحد في القدس معروف، هذه معروف، لكن مزية مسجد قباء ما هي؟ عمرة. قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. تفطن ثم صلى فيه صلاة عامة نافلة أو فريضة، أجر عمرة. وأما حديث من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كأجر عمرة، فهذا ضعيف، حسب علمي ضعيف، حتى الساعة لم أعلم تصحيحا ولا تحسينا له. نعم، وتلحظون أن الفضيلة في مسجد قباء يعني نيل العمرة له قيود، ما هي؟ أولا أن يتطهر، ثانيا تكون هذه الطهارة وين؟ في بيته، مو في المضاءات المسجد، لا، في بيته. الثالث أن يصلي صلاة. ها؟ نعم، 3 قيود لا بد منها. نعم. قال رحمه الله: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. بل يجب ترك ما لا يرعيه حتى لا يشوش عليه. نعم. لكن الأمر الذي يعني مثلا سؤال عن مريض، يأتي الشخص فيسأله عن مريضه، هذا قريب منه، هو شخص عزيز عليه، أو يسأله عن من يحتاج إلى الصدقة لديكم، لا بس شغل بالقرب، قراءة قرآن، صلاة نافلة. نعم. قال رحمه الله: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط. يعني كالوضوء، إحضار بيته من إحضار طعامه من بيته إذا لم يكن عنده من يحضره له إلا أن يشترط، يعني في النية يشترط أنه يخرج. لكن هل يقول نويت أن أعتكف هذه الأيام في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم وأخرج لحاجتي؟ تعلمون أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فهو إذن يشترط في نفسه أنه إذا احتاج خرج، احتاج مثلا عيادة مريض، احتاج أن يبيع شيئا لديه، نعم لا بأس بذلك. أما إذا لم يشترط قال يوكل، ينيب من يقضي حاجاته التي لم يعني التي يمكن الاستغناء عنها. نعم. قال رحمه الله: ولا يباشر امرأه، ولا يباشر امرأته. المباشرة هي المباشرة التي للمتعة والتلذذ، فهو لا يباشرها بنفسه، لكن لو جارته في المسجد هل له أن يصافحها؟ أرجو أن لا يكون بأس بذلك إن شاء الله تعالى. كذلك لو احتاج إلى أن تفليه أو تحك رأسه لا مانع، لأن هذه هذا منها هي وليس منه هو، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه كان يخرج إليها رأسه وهي في حجرتها فترجل رأسه يعني تمشطه. نعم. قال رحمه الله: وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. يعني عيادة المريض ليست واجبة عليه في هذه الحال هو معتكف، لكن يسأل، أقول يسأل، لأنه معتكف، لأنه حابس نفسه على أمر أهم من هذا، هكذا قالوا. لكن عيادة المريض إن كان منه بمكان كولده أخيه بنته وهو قريب فهذه من السنة المؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قال: إذا لقيته فسلم عليه، فذكر الحديث وفيه: وإذا مرض فعده، والأمر واجب، لكنه يعذر إذا كان بعيدا أو شخص بعيد القرابة منه، يكفي السؤال عنه. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا مع شرح لكتاب الصيام من عمدة الفقه لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى.